Book 2 58 ormuçta tframeti ajzaul jism sxeulis natsilebi arsumu rajulan კაც ვხატავ. კაც ვხატავ. الرأس أولاً. ჯერ თავს. ჯერ თავს. الرجل يرتدي قبعة. კაც ქუდი ახურავს. კაც ქუდი ახურავს. الشعر لا يراه أحد. Tma archans. Tma archans. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Arts qurebi chans. Arts qurebi chans. الظهر لا يراه أحد أيضا. Zurgits archans. Zurgits archans. ارسم العينين والفم توالبس دا بيرس وخطاو توالبس دا بيرس وخطاو الرجل يرقص ويضحك كاتسي تسيكواوس دا ايتسينيس كاتسي تسيكواوس دا ايتسينيس الرجل له انف طويل كاتس გრძელი ცხვირი აქვს. კაცს გრძელი ცხვირი აქვს. هو يحمل بيديه عصا. მას ხელში ჯოხი უჭირავს. მას ხელში ჯოხი უჭირავს. هو يرتدي وشاحا حول العنق. მას ასევე ყელზე აშნე უკეთია. მას ასევე ყელზე კაშნე უკეთია. الفصل شتاء والجو بارد. ზამთარია და ცივა. ზამთარია და ცივა. الذراعان قويتان. ხელები ძლიერია. ხელები زليريا. الساقان ايضا قويتان. فخبيت زليريا. فخبيت زليريا. الرجل مصنوع من الثلج. كاتسي توفليسغان اريس غاكيتيبولي. كاتسي توفليسغان اريس غاكيتيبولي. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. ماس شاروالي دا بالتو اتسفيا. ماس شاروالي دا بالتو ار اتسفيا. لكن الرجل غير بردان. ماغرام كاتسي ار ايقينيبا. ماغرام كاتسي ار ايقينيبا. هو رجل من ثلج. إيس توفليس بابوآ. إيس توفليس بابوآ.